فاز الذين حافظوا على سيام زين بهم لخباب للقيام فاز الذين حافظوا على سيام زين بهم لخباب للقيام فاز الذين حافظوا على سيام ñu daanelé xassida gi nga xamni sëriñ bi daf ko def tanké ko fi shahr ramadan 'aama al-sasin mu wax ni sun borom tabaaraku wa ta'ala dafa bëggal ñi ziyare ci ki way xassida gi bëggal gogum leen bëggal nak ci la waye xassida gi ngeen jot li leen bëkté momi بشر الله تبارك وتعالى زوار ناظم هذه القصيدة وغيرهم من المؤمنين والمؤمنات